أربع سنوات. إيه نعم، أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. نعم.